إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، يصل إليه صوت الإذاعة المصرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون من مسبيرو من القاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم من أيام الله عز وجل، فجر رجبي. فنحن نستقبل فجر اليوم السادس من شهر رجب من عام 1442 من الهجرة، الموافق للثامن عشر من فبراير من عام 2021 من الميلاد. هذا رجب الأصب، قد أهل علينا أيام الخير التي تدنو ببركة وخير وصحة وسلامة وعافية وأمن وخير ورخاء إلى أيام شعبان فرمضان. فاللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان ونحن في كل أمن وأمان وخير وعز ورخاء. هذا بيت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد، ومتابعتكم لنا في هذا اللقاء أيها الإخوة الكرام هو لقاء التشارك على الخير. فأثير الإذاعة المصرية بما يحمله إلى مسامعكم هو أثير نتنسم فيه معا نسمات هذه اللحظات في هذه الساعة من الثلث الأخير من الليل، الذي يشهد التجلي الأعظم مصداقا للحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة أنه يتجلى من فوق سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، أي في مثل هذا التوقيت، مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. ولكم أن تعلموا أيها الإخوة الكرام، هذا فجر من أيام شهر رجب، هو شهر فيه ذكرى التكريم من المولى العظيم لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم برحلتي الإسراء والمعراج، بالرحلتين اللتين ورد ذكرهما في كتاب الله تبارك وتعالى مفتتحا في صورة كاملة باسم الإسراء بقوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. فما أعظمها هذه سبحان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلنجعل شهرنا هذا أيامنا كلها أيام تواصل مع العلماء، نسألهم وهم يجيبون. وفي هذا الحديث القدسي من المولى عز وجل الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. نعطر مسامعنا وقلوبنا وأوقاتنا باستماعات قرآنية نورانية شفائية مباركة، مستهلين دائما مثل هذه اللقاءات بخير الكلم وأطيبه، بالشفاء لما في الصدور. نفتح المصاحف على سورة الحج من مبتدئها وحتى بمشيئة الله الآية 18، لننصت خاشعين مستهلين لقاء الفجر هذا فجر رجبي مع قارئنا اليوم، قارئنا فضيلة الشيخ محمد محروس طلبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى سكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أن من تولاه فأنه يضله ويهديه

إن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. حقا إن الله يفعل ما يريد، صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة الكرام، استهل فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة هذا اللقاء، لقاء الفجر، من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، من يمن الطالع أيها الإخوة الكرام أن درجات الحرارة شقية بعض الشيء، فهذه البرودة في الجو تجعل الثواب أعظم، فإسباغ الوضوء على المكاره مما يجعلنا نزداد قربا من ربنا عز وجل، ونزداد قربا وحبا للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فاللهم جمل وأحسن خلقنا كما أحسنت خلقنا يا ربنا. في 5:05 إن شاء الله يؤذن لصلاة الفجر في هذا الفجر الرجبي الذي نتنسم فيه ذكرى الإسراء والمعراج، ولنا أيها الإخوة الكرام أن نزداد بحثا وتدارسا فيما بيننا، لماذا بدأت سورة الإسراء بقوله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده، ولماذا بعبده ولم يقل عز وجل بنبيه برسوله؟ وما تلك الآيات التي أراها الله عز وجل لنبيه؟ إنه سبحانه وتعالى السميع البصير. نسأل أهل الذكر من علمائنا الأجلاء من الأزهر الشريف، من وزارة الأوقاف، العلماء الثقات الذين يقدمون الدين السمح الوسطي، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن يزداد دائما قربنا منك، وأن يزداد دائما حبنا لنبيك صلى الله عليه وسلم. ما أطيبها الله أكبر في هذا الفجر وفي كل فجر وفي كل وقت وفي كل حين، حتى يرتفع نداء الحق، نعيش ابتهالا رجبيا بعطر أنسام ذكرى الإسراء والمعراج مع مبتهلنا الشيخ مصطفى البنباني. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمنا فإن بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قدير، والطف بنا يا مولانا في به المقادير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. سبحان من أسرى بخير أسرى بنور محمد الضائي أسرى به في ليلة قدسية عطرية الأنسام والأضواء أسرى أسرى به ليلا لأشهد موكبا من أعظم الآيات والأنباء ركب البراق بإذنه من مكة للمسجد الأقصى إلى الجوزاء وهناك صلى وهناك صلى بالنبيين الأولى صلى عرجت به الأقدار في كنف الدجى سيدي يا رسول الله عرجت به الأقدار في كنف الدجى للسدرة العظمى وللعلياء كيف أسرى يا ترى بل كذبوه رموه بالخيال بل كيف يعرج ثم يرجع كيف ذا هذا يفوق مقالة الشعراء يستنكرون من الرسول حديثه يستهزئون كعادة السفهاء أو ينكرون على الإله صنيعه حاشا له من نظرة عمياء سيدي الطيبين وعلى آل رسولك

كما نصحنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن نغتنم هذا الشهر، أن نغتنم شهر رجب، فهو الشهر الأصب الذي تصب فيه الرحمات. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الاستغفار، فاكثروا فيه الاستغفار فإنه غفور رحيم. ويسمى الرجب الأصب لأن الرحمة على أمتي تصب صبا فيه، فاستكثروا من قول أستغفر الله وأسأل الله التوبة. فاللهم إنا نسألك يا ربنا يا حي يا قيوم يا خالق كل شيء يا رازقنا، نسألك باسمك العظيم الأعظم، نسألك بقدرتك يا أرحم الراحمين، ونحمدك على ما متعتنا به من صحة وعافية، ونسألك يا ربنا أن تشفي مرضانا، وأن تحمي بلادنا، وأن تمنع عنا كل شر، وأن تجعل هذا البلد أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلادك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. يا الله نحمدك يا من تذهب الليل مظلما بقدرتك، وتجيء بالنهار مبصرا برحمتك، وتكسونا ضياء، فنحن نحمدك، نحن في نعمتك. اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا ونفوسنا وأرواحنا وعقولنا، وأن تغفر يا ربنا ذنوبنا، وأن تردنا دائما إليك ربا جميلا. وها نحن الآن نعود إلى مأدبة الرحمن في الأرض. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فرصة عظمى أن نحظى بشفاعة القرآن، نستمعه كلما كان القرآن يتلى، ونقرأه كلما أتاح الله لنا سبحانه وتعالى وقتا للقراءة، نتدارسه، نتباحث، نسأل أهل الذكر دائما في كل ما ورد في القرآن، في كل ما له صلة بالإنسان، بالقيامة، بالواقع، بالماضي، بالمستقبل، بالأمل والعمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا ليس كلامنا، بل هو كلام من زكى الله خلقه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. نعود مرة أخرى لنعطر المسامع والقلوب والأرواح بأنوار أسرار كتاب الله عز وجل، مستمعين لتلاوة من القرآن الكريم من قارئنا اليوم الشيخ محمد محروس طلبة، ويأمنا بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. من كان سبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد نقلنا لكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون من القاهرة، صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل، هذا الفجر الرجبي. صحبكم خلاله من أسرة قراء القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة، الذي استهل هذا اللقاء الطيب بتلاوة مباركة من أول سورة الحج وحتى الآية 18 وقد أمنا في صلاة الفجر. رفع أذان الفجر المبتهل الشيخ محمد البنباني بعد الشيخ مصطفى البنباني بعد ابتهال ديني، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشملنا بالإجابة وبالقبول فيما ورد في ابتهاله من دعاء. أيها الإخوة الكرام، هذه تحيات فريق العمل، زميلي مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية محمد الورداني، زميلي من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، زملاؤنا من غرفة المراقبة الرئيسية المهندس حسام هشام، محمد فتحي، رامي عبد المنعم وسيد رجب، زميلنا من مراقبة استوديو 2 الزميل وسام محمد. طابت أوقاتكم دائما بالمزيد من القرب من الله عز وجل. حفظ الله بلادنا وحفظ الله بلاد المسلمين وعباده أجمعين في كل مكان. تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس الموافق للثالث من شهر رجب من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن عشر من شهر فبراير من عام 2021 للميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.